سفراء المجد. أسود الله في الميدان ونصر الحق والإيمان غدا بدمائنا يسري وأمنية بكل جنان لنا شوق لنا تحنان ولقي يا ربنا الرحمن وسكنى جوف قنديل وطير أخضر وجنان. ذاك الجهاد حياة لا نظير لها، إن الجهاد لمن أسمى القرابين. ذاك الجهاد الذي تمحى الذنوب به، وسورة الصف جاءتنا بتبيين. بيع مع الله لا بخس بصفقته، فالنفس بعها وذر بيع الدكاكين. يا أخي في الدين شد زناد مدفعك الثقيلا، كي يعود الرافضي اليوم مهزوما ذليلا. يا أخي في الدين شد زناد مدفعك الثقيلا، كي يعود الرافضي اليوم مهزوما ذليلا. الله أكبر نرتقي نحو السماء، الله أكبر في جوار الأنبياء، الله أكبر نرتقي نحو السماء، الله أكبر في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء. احمل البارود واهتف ما عرفنا المستحيلا، واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا. احمل البارود واهتف ما عرفنا المستحيلا، واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا. الله أكبر أيقظ هذا الغثاء، الله أكبر كبروا أعلوا النداء، الله أكبر أيقظ هذا الغثاء، الله أكبر كبروا أعلوا النداء، كبروا أعلوا النداء، كبروا أعلوا النداء. لا تحاور فالوغى لا تبتغي قالا وقيلا، ليس للحوثي إلا الرمح والسيف الصقيلا. لا تحاور فالوغى لا تبتغي قالا وقيلا، ليس للحوثي إلا الرمح والسيف الصقيلا. الله أكبر ربي خذ منا الدماء، الله أكبر ربي خذنا شهداء، الله أكبر ربي خذ منا الدماء، الله أكبر ربي خذنا شهداء، ربي خذنا شهداء، ربي خذنا شهداء. أرض من يبغي على الإسلام مصروعا قتيلا، أسمع الأكوان من ثكلاهم أبدا عويلا. أرض من يبغي على الإسلام مصروعا قتيلا، أسمع الأكوان من ثكلاهم أبدا عويلا. الله أكبر نرتقي نحو السماء، الله أكبر في جوار الأنبياء، الله أكبر نرتقي نحو السماء، الله أكبر في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء. يطل دهر ولم يسبق به النصر الرحيلا، سوف يسعى نحوه أبطالنا جيلا فجيلا. يطل دهر ولم يسبق به النصر الرحيلا، سوف يسعى نحوه أبطالنا جيلا فجيلا. الله أكبر أيقظ هذا الغثاء، الله أكبر كبروا أعلوا النداء، الله أكبر أيقظ هذا الغثاء، الله أكبر كبروا أعلوا النداء، كبروا أعلوا النداء، كبروا أعلوا النداء. حسبنا أنا كتبنا بالدمع عهدا جليلا، يستحث المؤمنين جهادكم أهدى سبيلا. حسبنا أنا كتبنا بالدمع عهدا جليلا،